سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا مستمعين في راديو بصمة جيل. كل سنة وانتم طيبين. معكم عزة لطفي النهاردة في برنامج خمسة لصحتك اسأل استشير. بنرحب بضيفنا دكتور محمود لطفي، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم. حلقتنا النهاردة بتهم كتير جدا من الناس، أكتر من 10 مليون مصري عندهم مرض السكر. اتكلمنا في حلقة امبارح عن المرض ده، مرض السكر، وعن أعراضه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مضاعفاته وكيفية العلاج. في بداية الحلقة إن شاء الله هنتكلم عن مضاعفات مرض السكر وهنتناوله بالتفصيل. معانا الدكتور إن شاء الله هيشرح لنا كل حاجة. احنا امبارح ذكرنا فعلا مقدمة عن مرض السكر، وتكلمنا عن ايه هو مرض السكر وإيه اللي بيحصل فيه بالضبط، وكلمنا شوية عن الأعراض بتاعته اللي ممكن تيجي. النهاردة هنتناول بجزء بتفصيلي شوية مضاعفات المرض، عشان فعلا هي مهمة جدا، وزي ما المذيعة قالت إن هي بتهم أكتر من 10 مليون مصري، فعلا ده حقيقي حسب ما الإحصاءات الرسمية بتقول. نقول مضاعفات مرض السكر كده على بعض، وبعد كده ممكن نتناول الحاجات المهمة منها بشوية من الاستفادة. من مضاعفات مرض السكر ان بيزيد شوية نسبة التهابات الجلد، خصوصا الالتهابات الفطرية والبكتيرية. من مضاعفات مرض السكر ان بيحصل مشاكل في العين، زي المية البيضة في العدسة وزي المية الزرقاء وزي مشاكل الشبكية، واحيانا بتوصل في الاخر لفقد الابصار. من المشاكل اللي ممكن تحصل مضاعفات مرض السكر التهابات الاعصاب الطرفية، برضو من المشاكل اللي ممكن يحصل ما يسمى بتصلب الشرايين، وبيحصل عليها ما يسمى بالقدم السكري. ممكن يحصل من مضاعفات مرض السكر فشل كلوي مزمن. طبعا ناهيك بقى عن مشاكل المعدة والقولون ودهون الكبد، دي حاجات تقريبا شائعة جدا. برضو من اكتر المشاكل اللي ممكن تجيني التهابات حوض الكلية ومجرى البول. ممكن تحصل مشاكل جنسية، ممكن تحصل بعد كده مشاكل زي الغيبوبة السكرية، وخصوصا بالنسبة بقى للستات ممكن تحصل بعض المشاكل بالنسبة للست الحامل لو ما ظبطتش سكرها، ان يحصل تشوهات في الجنين، او يحصل بعد كده مشاكل تانية بالنسبة للي هو نزيف الرحم وهكذا. هنتناول كده كم حاجة مهمة جدا بالتدريج. من الحاجات المهمة جدا اللي بتهم مريض السكر هي مشاكل العين. لازم مريض السكر يبقى عارف كويس جدا ان المضاعفات دايما لما بتبتدي تظهر بيبقى صعب جدا تحكم فيها، او صعب جدا استرجاع الشيء اللي فات، او صعب جدا استرجاع المرض لصورته الاولية. بمعنى ان مرض السكر لما بيبتدي يظهر عند البني ادم، احنا قلنا امبارح ان مش لازم مرض السكر او اي امراض مزمنة مش لازم ان هي تبان بالصورة التقليدية، ولذلك الفحص الدوري او المتابعة المستمرة بتفيد في استكشاف المرض بدري قوي. فعشان كده لو قدرت تتحكم فيه واظبط نسبة السكر في الدم بتقل بنسبة كبيرة جدا نسبة حدوث المضاعفات. لكن لو فضل عيان السكر سايب الدنيا وبيقول انا مش حاسس بحاجه وانا حاسس ان سكري متظبط وعمال ياكل ويشرب زي ما هو عايز، ومش ملتزم لا بالعلاج ولا بالمتابعه الدوريه ولا ان هو بيلتزم بالابتعاد عن اللي هو عوامل الخطوره بتاعه المرض، ومش مهتم خالص بالفحوص والتحاليل المفروض انها تتعمل عشان المتابعه، ممكن يبتدي بعد شويه يظهر عند العيان المضاعفات زي اللي انا قلتها من شويه. وقلت من المضاعفات المهمة دي حصول مشاكل في العين زي المية البيضة، ان المريض السكر بيبتدي يحس شوية بشوية ان عنده عتامة على العين، ده نتيجة ان بيحصل تغيرات في عدسة العين. عدسة العين دي اللي هي الجزء الامامي تقريبا من العين اللي هو بيبقى قدام الجسم الزجاجي او قدام الشبكية، فبالتالي لو حصل فيها اي مشاكل بيبتدي يفقد المريض تدريجيا قدرته على الابصار شوية بشوية، لحد ما احيانا بتوصل للعتامة الكلية او ان المية البيضة تبقى ناضجة تماما، فبيفقد المريض الابصار نهائيا. طبعا في عمليات بتتعمل وممكن تسترجع الابصار مرة تانية، لكن اللي اقوله ان احنا لو قدرنا ان احنا نظبط السكر بدري وظبطناه ومشينا على العلاج والمتابعة بنتجنب كل ده. برضو من المشاكل اللي ممكن تحصل مشاكل الشبكية ونزيف الشبكية، بتوصل في الاخر ان احيانا كتير ما بقدرش ان انا اسيطر على المضاعفات دي، فممكن يفقد العيان الابصار نهائيا وغير مسترجع. يعني حتى ان انا لو انا هعمل كي مثلا للشبكية او اعمل حرق للشبكية بارجون او ليزر او حاجات زي كده، ممكن ان انا افشل في استرجاع الجزء من الشبكية اللي يخلي العيان يرجع زي ما كان. برضو من الحاجات التانية المهمة جدا المفروض ان انا اذكرها واتكلم فيها شوية هي التهابات الاعصاب الطرفية. كتير من العيانين بيجي يشتكي ان عنده تنميل في رجليه، خصوصا في الرجل، او احيانا كتير بتيجي في الايدين. بيبتدي العيان يشتكي ان بعد التنميل ده زي الشكشكة في الايدين ممكن يحصل خدلان، فالعيان ما يحسش ببطن رجليه ويقول لي انا حاسس اني ماشي على كيس رمل او حاسس اني ماشي على زفنج. ممكن العيان بعد كده يبتدي يحس ان هو لما بيمشي مش قادر يحس ببطن رجله الاتنين، فممكن مع المشي يبتدي يقع. ممكن يحصل له بعد كده تقدم انه يفقد تماما الاحساس في الاطراف بتاعته، سواء الاطراف السفلية او الاطراف العلوية. ده بيبقى نتيجة برضو زي ما قلت ارتفاع نسبة السكر فترة طويلة جدا وعدم تثبيته. من الحاجات برضو اللي ممكن تحصل هي تصلب الشرايين، وقلت انا شرحت في حلقة لما جيت اتكلمت عن امراض القلب، قلت تصلب الشرايين معناه ان الوعاء الدموي المفروض ان هو مفتوح وليه من جوه المفروض ان هو ليه قطر او ليه اتساع، بيبتدي يضيق بالتدريج شوية بشوية، فبيأثر او بيقلل كمية الدم اللي واصلة للأعضاء بتاعتنا. برضو من اكتر الحاجات اللي ممكن تتأثر هي الاطراف بتاعتنا، فبيجي العيان يشتكي زي ما قلت من شوية ان هو يا اما عنده مشاكل حسية في الاطراف بتاعته زي التنميل او الخدلان او انعدام الاحساس تماما، او يشتكي بحاجة اخطر شوية انه بتظهر له قرح او التهابات فطرية هو مش حاسس بيها خالص. يعني ممكن العيان يبقى مثلا ماشي، وشفناها فعلا ان عيان جالنا مرة داس على جمرة او على حتة نار وهو مش حاسس خالص، وعملت له قرحة في رجله من تحت، وجالنا في الاخر خالص بعد كده بانه مش قادر يحس باي احساس في رجليه، وتطور الامر انه الى حدوث غرغرينة وبتر للجزء ده من رجليه. فلازم اعرف كويس جدا جدا ان انا لازم افحص رجل العيان اللي هو بدأ يفقد الاحساس في رجليه، او اعلم العيان انه يفحص رجله دايما كل يوم بالليل. لازم ما يمشيش ابدا حافي في البيت ولا بره البيت، لازم يلبس شبشب او يلبس اي حاجة تغطي رجله. لازم الحاجات اللي يلبسها بره البيت ما تكونش حاجات ضيقة على رجليه، لازم تبقى واسعة شوية. لازم ولا بد رجليه ما تبقاش رطبة خالص عشان ما يحصلش الالتهابات الفطرية اللي انا قلت عليها في اول نقطة. ولكن لازم ينشف رجله على طول بعد كل وضوء او بعد كل استعمال مية، لازم ينشف رجله كويس جدا. لازم يفحص رجله جزء الاسفل من رجليه والجزء اللي هو ما بين الاصابع وبعضها، عشان غالبا بتبتدي الموضوع في الاول بشوية التهابات فطرية العيان يتجاهلها، وبعد كده بتقلب للأسف بحاجات ومضاعفات شديدة جدا الدكتور ما يقدرش يستر عليها الا لا قدر الله ببتر الجزء ده تماما. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بنقول عليها بالنسبة لمريض السكر ان ممكن يحصل فيها مضاعفات هو الفشل الكلوي. وطبعا الفشل الكلوي ما بيبتديش في الاول بفشل كلوي على طول، ولكن بيبتدي بقصور في الكلى. عشان كده اي عيان سكر المفروض يعمل وظائف كلى سنويا، ومش بس وظائف كلى، احيانا بحتاج ما ان انا بجمع بول 24 ساعة عشان اشوف هل الكلى، لان الكلى بدأت تفوت او تنزل او تسرب بروتين من الجسم للبول ولا لا، عشان اعرف هل في اي مشاكل بدأت تظهر في الكلى ولا لا. ساعتها لو بدأ يظهر الموضوع ده لازم اعمل كنترول او تحكم كويس جدا جدا جدا لنسبة السكر في الدم، واراقب بصورة اكتر دورية وظائف الكلى باستمرار، وادي شوية علاجات بتقلل شوية ضغط الدم عشان ما يبتديش يزيد موضوع البروتين اللي بينزل في البول. ومهم جدا جدا بالعيان التزام الاكل والشرب ساعتها عشان ما يزيدش او يعني يستفحل موضوع الفشل الكلوي. في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكر دكتور محمود لطفي على المعلومات القيمة اللي ادهلنا في الحلقة، مع وعد ان شاء الله ان احنا هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة في حلقات جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبقى هنا ليزول الهم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم، سوف نبقى هنا. فنحيا هنا.